فخري بنفسي وأفعالي. أشعر بالفخر بنفسي لأني دائما أحاول أن أكون شخصا مستقلا ومسؤولا. أنا أؤمن أن الاجتهاد والصبر يؤديان إلى النجاح، وأسعى دائما لتحسين مهاراتي وتعلم أشياء جديدة. أشعر بالسعادة عندما أساعد زملائي وأحقق أهدافي. أن أفعالك وتطورك الشخصي يمكن أن تكون مصدر فخر حقيقي في الحياة.